حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني هو اللاحوني حدثنا محمد بن دينار حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني موجود يا شيخ عندك شيء؟ اي نعم اللاهوني ولا البكلاعي؟ اللاهوني اللاهوني خطأ والصواب اللاحوني بالمهملة لا بالجيم. عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني ابو روح البهراني صدوق من العاشرة اخرج له النسائي. غلطها نعم غلطها الناس ولا شيء بس كذا يعني غلطها في الحال عندك مراجع غلطها في الحال هذه حال مهملة لا ما قال بالمهملة حتى مشرا نعم نعم حتى لنا محمد بن دينار هو الطاحي عن ابي ياسر وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تقريب ضبط الشيخ عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المثمرة البهراني اللي عنده اللاحون اللي عنده من قهو جلوه لكن نحو ليه حتى لنا محمد بن دينار هو الطاحي على بن إياس وهو الطاحي عن ابي ياس ومعاوية بن قرة عن سيد بن مسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسل الرجل كلبه على الصيد اذا ادركه وقد اكل منه فليأكل ما بقي ثم ان ابن جرير علمه بانه قد رواه قتادة غيره عن سيد بن مسيب عن سلمان موقوفا وأما الجمهور وقدموا حديث أمير على ذلك ورأموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل فطال عليه الفصل إن أكل بعدما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه بجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخفى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه إنه أمسك على نفسه والله أعلم. فأمسك هذا تفصيل لا دليل عليه ولا يلتفت إليه الصواب أنه يحرم فأكل منه. نعم. فأما الجوارح من الطيور فنفس الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين واختار المغني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكن تليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا إنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا النص إنما يرد بالكلب لا في الطير وقال الشيخ الرعي من الإصفاء إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب فزدت به تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب النص الثاني رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردية فهي التي تقع مفاهق للأمم العالم فتموت بذلك ولا تحب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المتردية الذي تسقط من جبل وقال قتادة الصواب لا لأنها ما تنضبط إلا بهذا ما تقاطع على السلام. نعم وعلي هذا ابن حضيرة وعلي ابن حضيرة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن

من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. والصواب ما قاله جمهور في هذا، الصواب ما قاله جمهور أن متى تحركت بجنبها أو رجلها أو يدها أو طبخت بعينها المقصود متى تحقق منها الحياة ثم ذبحت ثم تحل المنخلقة والمنقودة والمتربية والنطيحة وما أغلقها الخبث متى أدركت وفيها حياة ولا يبقى بطنها ولا يبقى ظهرها متى أدركت بعد السبع وفيها حياة أو بعد سقوطها من الجبل تردت أو نطحتها الصغار أو انخلقت هذه كلها متى وجد فيها حياة قبل الذبح أو بعد الذبح تحركت هي علامة أنها حية فيستحل بخلاف ميتة إن أعلمها ميتة مرية عينة هكذا الخنزير إن حرام بأصله وهكذا ما أهل به لغير الله هذه لا تحل مطلقة لأنها ميتة ما أهل به لغير الله حكم حكم ميتة وأشد وأخبث ولو كان في حياة وفي يبدأ من المنخرقة وهي التي خلقت برباطها أو بغير ذلك فأدركها صاحبها حية أو أدركها المسلم حية والمنقولة التي ولدت في الحجر أو في العمود فأدركها حية والمطيحة والمتربية التي تربت من جبل أو من شخص وفي ذلك فأدركها حية والنطيحة التي يبحثها أختها عند التناطح فتكها حية والخامسة ما صراها الصبع أو ينوبها في حلقها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فإنها تذبح وتحل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم وما أكل الصبع إلا ما ذكيتم ما ذكيتم يعود على هذه الحدث كلها عند جهود عليهم خلافا لما رحمه الله. نعم كيف الحركة بعد الذبح؟ إذا تحركت عند الذبح أو قبل الذبح عند الذبح أو قبل الذبح بيد أو رجل أو ذنب أو نحو ذلك نعم لا لا مطلقة. كيف الحركة بعد الذبح؟ إذا ذبحت عند تألمها من الذبح تتحرك عند تألمها من الذبح فأتحرك أو حال الذبح قبل أن تذبح تتحرك نعم. فبالصحيح صحيح حول الرافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقل أدوي غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب فقال ما أنا ردا وذكر اسم الله عليه وكلوه ليس السن والظهر وسيحدثكم هذا سيحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظهر فمد الحبسا ومن الحديث الذي رواه الدار قطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو اصح الا ان الزكاة بالحلق واللبة واما الزكاة الا ان الزكاة بالحلق واللبة بالحلق واللبة واللبة للابل نعم في الحرق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزهر أن تزهر وبالحديث الذي تعجلوا تعجلوا ولا تعجل الأنفس أن تزهر وبالحديث لا ذبحت يكسر عنقها عجل عليها لا يرفض يذبحها يخليها قليل حتى تهدأ حتى تهدأ الحركة يتم الموت وبالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن ابن عشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت في فخذها لأجزى عنك وهو حديث صحيح ولكنه محمول على وهو حديث الله وهو حديث صحيح ما عندك شيء على بالأسراء كلام النزاع الإسلام

وبذلك يعلم أنه ضعيف. لا وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه. لا يعول عليه. وقوله انما اعبد على المسلمين لا عليه. نعم لكن لو صح الحكم كما قاله المؤلف. لكن لو صح لو صح فهو محمول. لا فهو محمول على لا هذه الضروره. لا كالشارد. نعم كالشارد كالشارد والواقع في البر ونحو ذلك. والواقع في البر شارد في الراوي الدال. والواقع في البر ونحو ذلك. لا في بئر. لا ونحو ذلك. وقال ما عدد على النفذ. قال مجاهد بن جريج كرفتك رسول الله. وقوله وما عدد على المسلم المعروف يشد حديث رافع بن خديج انهم كانوا في بعض المراجل فلد من ابل بعيرهم فبغدوا عليه فرماه بعض الصحابه بالسامين حبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البعير اوابد كاوابد وحش وما مد عليكم منها يصنعوا به هكذا مد في فرد عليكم منها يصنعوا به هكذا يعني احبسوا بالرمل. نعم وفيك كالظبي له. نعم نعم يعني ما سمع من أبيه. نعم ما سمع من أبيه بالعشرة. نعم نعم.